فالإيمان والدين له أصل في القلب، وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذه أصول وأركان للإيمان يبنى عليها الدين. ولهذا لا يقبل أي عمل، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا غير ذلك من الطاعات إلا إذا كانت قائمة على هذه الأركان. قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فلا يقبل السعي وهو العمل إلا بالإيمان. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالإيمان أساس، لا تقبل الأعمال إلا به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.